البصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. الله يبارك فيك دكتور. في سورة التوبة يقول الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نعم، هذا ما توقفنا عنده فضل الدكتور، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما ذكر في قصة حنين ويوم حنين، نعم، متعلق ب أحداث التي توالت على المؤمنين من بداية أول معركة حدثت في بدر وما تلاها من صراع رفع الله عز وجل قدر المؤمنين وأبطل مكائد الكافرين، وكثير من الفتن التي حدثت ضرب الله عز وجل للمسلمين المثل فيها، نعم، بحيث تبقى نبراسا لمن جاء بعدهم إلى يوم الدين. منها قضية الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه على الولاء لمين؟ للأهل والعشيرة. نعم. وأن دين الله تبارك وتعالى وما يرضيه مقدم على أي شيء في هذه الحياة. نعم. يا أيها الذين آمنوا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على على الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. كم من ضمن الأمور اللي حدثت على مدار هذه الابتلاءات، حدث في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لما أشاعوا حادثة الإفك على أم المؤمنين عائشة، كان عبد الله بن أبي بن سلول، نعم، أشعل هذه الفتنة وبدأ يتكلم بكلام سوء على أم من عائشة وروج هذه الشائعة حتى أحدث فتنة بين المسلمين. نعم. ابنه وقف على باب المدينة يمنعه من دخولها. ابن عبد الله بن أبي بن سلول. واستل سيفه يهدد والده لن يدخل المدينة إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لو عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول قال والله لا تنقلب حتى تقر أنك أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. إنه قالوا إيه؟ لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الأذل. على إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأذل لها. فقال له مش هتدخل إلا لما تقر إن أنت الذليل وإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو العزيز. ده مثل في ابن يفضل دين الله ورضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم على الموالاة لمين؟ لأبيه. ده مثل من الأمثلة الرائعة جدا جدا جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها صراحة: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. نعم. المسلمون تعودوا على هذا، وأصبحت هذه القضية عند من تربى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار قضية لا فصل فيها، انتهت هذه موالاة، محدش يقدر يفصل فيها إلا بموته. فقال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، شوف بقى التعداد هنا، الآباء والأبناء، الإخوان، الأزواج، العشيرة، الأموال، دول دايما الأرواح بتقدم على الإيه؟ على الأموال. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون إيه؟ كسادة. كسادة. يعني في بعض الناس يقول لك إيه، يعني المشاكل الكتير ديت هتؤدي إلى أن احنا لا نستقر في تجارتنا، لأن أي مكان فيه حرب أو فتن التجارة لا تستمر، وما يكونش فيه الربح الموجود أيام الهدوء. صحيح. ومساكن ترضونها، أن يبقى مستقر في بيتي، مش كل شوية خارج بقى في حرب أو راجع أو ما شابه ذلك. فربنا بيخيرهم، إن كان ده أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. كلمة تربصوا حتى يأتي الله بأمره، إلى أن يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا فيكم، حتى يأتيكم الموت وأنتم على ما أنتم عليه من حب الدنيا والتعلق بها يعني. والله لا يهدي القوم الإيه؟ الفاسقين. وأيضا هيكون المسألة متعلقة بموضوع التربص، إن ممكن يجي عذاب من ربنا سبحانه وتعالى على اللي هو خالف، يخالف النبي عليه الصلاة والسلام فتقع عليه الايه العقوبة. نعم. فكان الصحابة يؤثرون رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف معه أحب إليهم من أنفسهم، الوقوف مع النبي عليه الصلاة والسلام. عمر الخطاب، النبي عليه الصلاة والسلام كان معه وهو آخذ بيده، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. صراحة الأحاديث في هذه الأمور كثيرة، وكلها تدل على الموالاة لدين الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل الشدة على الكفار قبل أن يعلموا الأحكام. لاحظ المسألة، لأن بعض الناس بيخلطوا في الأمر خلطا شديدا. التعامل مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، نعم، وكذلك أصناف الناس من المشركين ومن غيرهم، في أول أمرهم حتى يعرفوا الإسلام لازم يبقى بالليل، تمام، حتى تثبت لهم إن دي رسالة جاءت من السماء، وإن هذه الرسالة على نفس منهج الأنبياء اللي موجود عندكم، كل كلام معاه الكتاب يعني، تمام، خذوا وقارنوا ودققوا. فهنا لو طلب إن هو يستفصل أهل وسهل، لو طلب إن يدخل المسجد عشان يسمع ويشوف أهل وسهل، لو طلب إن يسمع كلام ربنا يبقى لابد من ايه؟ اجارته. اي واحد عايز يعرف عن الاسلام، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع ايه؟ كلام الله. كلام الله، ثم ابلغه مأمنا. ويقرر براحته لغايه ما يعرف الاسلام صح. فان علم وقارن وعلم ان الحق مع المسلمين. نعم. وان خاتم الانبياء والمرسلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبانت الحقائق، يبقى بعد كده ما ينفعش التعامل معاه برفق وليه. امال يبقى التعامل معاه بايه؟ بالشده لزجره. نعم. انت لو تعاملت معاه بلين وهو يكفر بنبيك ويكفر بدين الله عز وجل ويكفر بالحق بعد ان تبين له مارد ويؤثر دين الباطل على دين الحق، لا ده ما ينفعش التعامل معاه كده. التعامل معاه بيبقى على حسب وضع المسلم بقى. ان كان في قوه يبقى لازم التعامل معاه بحيث ان يظل صاغر. نعم. لانه معرض ورجل لا يريد الحق، ده ما عندوش ضمير اصلا. ده راجل بيتمنى هلاك الحق واهل الحق ورفعة الباطل واتباع الشيطان والطواغيت واللي زي دول اعداء البشريه. يعني هم اعداء البشريه لو علموا الحق وميزوه. فبعد ان يعلموا من هو رسول الله ويسمعوا القران ويقارنوا ويدققوا، وبعدين يصروا على كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وان هو ليس بنبي، وانه اللي نزل عليك شيطان، وان ساحر ومجنون واشياء من هذا القبيل. يبقى دول ما ينفعش التعامل معهم بايه؟ بالرفق واللين. التعامل معهم بالرفق واللين معناه خيابه موجوده عندنا احنا، لا سيما لما يكون هم في موطن ضعف والمسلمون في موطن ايه؟ قوة. لكن لو كان العكس يبقى التعامل معهم على المداراة مش المداهنة. ان انا اتنازل عن شيء من دنياي لاجل ديني. نعم. انني اسعى معاه بطرق او باخرى لغاية ما ربنا يهديه او اكف اذاي عنه. اتضحت النقطه ديت؟ نعم. يبقى هي المساله كلها مبنيه على موقف الشخص اليهودي او النصراني من دين الله تبارك وتعالى الحق. ان علمه واصر، فده في الحاله دي بقى اصر على الكفر يعني. لا ده ما ينفعش واحد يقول لك لا ده بقى ده نحبهم ونوليهم. هتحبهم في بقى اذا كان هو الراجل اصلا ما بيحبكش، مش عايز الخير لنفسه ولا عايز الخير لنفسه، وعدو لنفسه على البشريه. نعم. النقطه دي مهمه جدا في تمييز ايه؟ الفهم الصحيح والتعامل مع النصوص. لان مره ربنا سبحانه وتعالى يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه، فيلاقي قمه الايه؟ الحسن والتعامل بالرفق. نعم. لكن يلاقي في المقابل ناس ربنا يحض المؤمنين، شوف يحض المؤمنين على حربهم وعلى قتالهم وعلى اضطرارهم الى اضيق الطرق. نعم. ليه؟ لان ارسلت اليهم الرساله وسمعوا وفهموا واثروا الباطل وارادوا القضاء على اهل الحق، فلذلك ما يسمعوش. صحيح. اتضحت النقطه دي؟ على هذا المنوال كان التعامل مع الناس. فلو ان هؤلاء عندهم حق لاتبعناه. نعم. ما فيش واحد منهم يقول لك تعالى ايه اقرا اللي عندنا وقارنه مع اللي عندك والافضل خده. عمرك شفت واحد بابا ولا قسيس ولا رئيس دولة من النصارى ولا في أي مكان في العالم قال الكلام ده؟ لا. قال اقرأوا اللي عندنا أهو، أدي كتاب الحياة طبعا أقول لكم أهو. وقارنوه باللي عنده كله هو القرآن، واللي تشوفوه أفضل لكم خدوه. ما تحصلش دي. لو عملوا معانا كده نقول لهم أحسنتم. وإحنا نقرأ بقى ونشوف. لكن هم ما بيعملوش كده لأنهم على باطل. فإذا أراد أن يدخل مسلم في النصرانية يتبع معاه خطط أخرى لا علاقة لها بشرف الخصوم. نعم. نظام استخباراتي بقى. أساليب التنصير المختلفة. أساليب التنصير المعروفة على النصارى. إزاي يشوف عورة الواحد يزل بها، يشوف سوءة يحاول يصوره في مواضع مخلة زي ما بياخدوا المسلمين كده عندهم، وبعد كده يساوموهم على إيه؟ على المناظر الإباحية التي فعلوها أو الأشياء من هذا القبيل، أو على النقائص أو على الأشياء من هذا المنوال. نعم. أو يشوف واحد في مشاكل بينه وبين أهلي فيستغل هذه المشاكل على أساس يعني إحنا هنقف معاك وهنعمل لك وهنعمل لك طالما أنت متضايق من أبوك. لكن عمرهم ما جم بشرف أبدا. نحن ندعوهم بشرف واقرأوا وقارنوا، وهم يحاربون بغير شرف. يبقى لما يكون في وقت عزة للمسلمين ما ينفعش التعامل مع هؤلاء المجرمين بهذا الشكل، لأن اللي باغي الحق من النصارى يا أهل وسهل العين والرأس. نعم. مش بس من النصارى ومن اليهود ومن المشركين ومن كله، إنما اللي بيتهم نبيك بأنه كذاب أقول لا أنت مجرم وما أنتش منصف. لو كنت أنت صاحب حق قارن ودقق. للأسف ما فيش منهم اللي بيعمل كده. ما فيش اللي بيعمل كده. عشان كده هم بيحاول يستعد عليك طرق خبيثة، لكن ما يقدرش يواجهك مواجهة صريحة قدام الناس. صحيح. ما يردش عليك ولا يتكلم، لكن مجرد بس ان واحد يعني قدروا ان هم يتأسدوا عليه بسبب ضعف للشخص اللي بيتكلم او عدم فهم او رغبة في دنيا هو متعلق بها، فبيجيبوك كأن واحد منهم بالطبع، فيصبح هو وهم سواء، حتى تجده قسيسا قسيسا اكثر من القسيس الذي يجلس جنبه. صحيح. وإن قلت إن هو عاتل الصليب بدل العمة والعمة بدل الصليب هينفع. مش متمسك بدينه مش فارق معاه. مش فارق معاه، وفي نفس الوقت ما هوش فاهم، جاهل. الغريب بقى لما يكون شيخ واخد أصول دين يعني. يعمل كأنه منصر بالظبط. والله أشد من المنصر. طبعا ما حدث يوم حنين احنا أشرنا إليه، لكن الروايات الثابتة. نعم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض إيه بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ورد صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. نعم. أي في حنين. فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، يعني أنا مش كده، فحاولت أطلع على مكان إيه مرتفع. نعم. فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني. فما دريت ما صنع. جت أبص لقيت يعني الناس بقى طلعوا مرة كده فجأة من غير توقع الإيه المسلمين. فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحد بقى إيه بيرجع منهزما، وأنا كان علي بردتان متزرا بأحدهما مرتديا بالإيه بالأخرى. فاستطلق إزاري، يعني الهدوم طارت مني كده، فجمعتهما ومرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لقد رؤي ابن الأكوع فزعا. يعني الرسول بيقول له انت مالك كده، ايه اللي حصل لك؟ ما حاجة ما كانش متوقع ان الكل بدأ يرميهم بالنبال والسهام في وقت واحد وعلى حين غرة من المسلمين، ما حدش عامل حساب. نعم. كانوا يقولون لن نغلب اليوم بكثرة او من قلة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما غشوه وهو على بغلته نزل عن البغلة ثم قبض قبضة كما ورد في صحيح مسلم من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ألقاها في وجوههم فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل بذلك، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. نعم. خلاصة ما حدث في وقعة حنين اللي تمت بعد فتح مكة، كانت في شوال سنة 8 من الهجرة. نعم. هوازن جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليقاتلوه، وكان زي ما قلنا أميرهم مالك بن عوف النضري. نعم. معاه ثقيف بكاملها، ومعاه بنو جشم وبني سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر، أقبلوا معهم النساء والولدان والشاه والنعم اللي هي العير يعني. نعم. وجاءوا جميعا، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش الذي جاء معه الفتح 10,000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، ومع النبي صلى الله عليه وسلم اللي أسلموا من أهل مكة اللي الرسول قال عليهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، كان عددهم 2,000. صار بهم إلى العدو والتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين، كانت فيه الوقعة في أول النهار بعد الفجر، يعني تقريبا عند إشراق الشمس انحدروا في الوادي، كمنت لهم هوازن، فلما تواجهوا لم يشعروا المسلمون إلا بهم وقد ثاوروهم، أحاطوا بهم وبالنبال، رشقوا بالنبال وأسلطوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم اللي هو مين؟ مالك بن عوف. فعندئذ ولى المسلمون مدبرين. نعم. زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآية. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو. والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن، وأبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر. نعم. يثقلانها لئلا تسرع، لأنها كانت ماشية بسرعة نظرا لكثرة القتل الذي يحدث يعني. والنبي ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول أين يا عباد الله، إلي أنا رسول الله، ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. يعني وقف معه قرابة 100، والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينادي بأعلى صوته يا أصحاب الشجرة، يا أيها المهاجرون، يا أيها الأنصار، فجعل ينادي بهم يا أصحاب السمرة، يا أصحاب البقرة، على أساس سورة البقرة يعني، يا أصحاب سورة البقرة. فعادوا جميعا يقولون يا لبيك يا لبيك، وانعطف الناس وجعلوا يتراجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع يعني، فينزل مع البعير ويتركه ويلبس درعه وينحدر حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من التراب وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني. ثم بدأوا ينهزمون، وأتبع المسلمون أقفاءهم، أي صاروا خلفهم. الأقفاء يعني إيه؟ جاء من كلمة القفا، يولون والمسلمون وراءهم يقتلون ويأسرون، ويعني الناس بدأت تجتمع على النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان كلهم فروا، فبدأوا بقى يجتمعوا، جملؤوا هوازن وثقيف وهؤلاء جميعا أسارى أو مجندلون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كانت المعركة انتهت. يعني عما رجع بقية المسلمين كان كانت المعركة انتهت أساساً. خلص على كل الناس دول اللي هم حاولوا قتله. يعني كانت المعركة يعني الدليل على أن المعركة كانت سريعة جدا. جدا. سواء في مهاجمة المسلمين، مهاجمة المشركين للمسلمين، وفي نصرة المسلمين عليهم بعد كده. يدوب على الوقت اللي يحلب فيه شاه، على يوقف شاه ما خدتش حاجة يعني. يعني ممكن ربع ساعة مثلا. ربع ساعة كان كل حاجة. أو أقل يعني. حتى إن بعض الصحابة مثلا بعدها يعني نظرا لسرعة المعركة ما لحقوش يشاركوا في الإيه في القتال. هم أول ما وصلوا ونزلت السهام ولوا. بعد كده الرسول ثبت ونادى على أصحابه المقربين اللي كانوا يبيعوا تحت الشجرة. نعم. فاجتمع المهاجرون والأنصار بسرعة ووقفوا مع النبي عليه السلام. عدد مش كبير، لو قلنا يقارب 1000 مثلا، خلص على كل اللي موجودين من العدد الضخم بتاع هوازن وبتاع خزاعة. نعم. بتاع اسمه ثقيف. ثقيف. فكان مثلا يعني البراء بن عازب قال له رجل: يا أبا عمارة، أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا. أي في البداية حصل فيه إيه يعني شبه هزيمة لهم. فأقبل الناس على الغناء، فساعة ما شافوا الناس اللي شغلت بالغنائم نزلوا علينا بالسهام، فاستقبلونا بالسهام، فانهزم الناس كلهم فروا ان هم جيش المسلمين يعني. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو سفيان بن الحارس اخذ بلجام بغلته صلى الله عليه وسلم، اللي هي البغلة البيضاء، وهو يقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. وطبعا اللي له الفضل في هذا هو الله عز وجل، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو كان أثبت واحد اللي وقف لهم وتصدى ولم يفر يعني مع بعض قليل من أصحابه. يعني نستفيد من ده دكتور أن مهما كان عدد المسلمين ومهما كان حالهم، ولكن الثبات على الحق والثبات على المنهج ربنا بينصرهم به. هي أساس الحياة كلها نعم. نصرة المنهج. تأكد أن أنت لو بتنصر منهج ربنا سبحانه وتعالى اللي أنت فيه على الجادة متمسك بالحق والدليل، أن ربنا هينصرك. نعم. لو كنت وحدك، لأن إقامة الحجة يلزم فيها وجود من يقوم بنشر دين الله عز وجل وتعريف الناس بالحق. ده وعد ربنا سبحانه وتعالى الكوني: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نعم. الطائفة دي ممكن يكون نفر واحد بس في زمن أو مكان ما، بحيث أن الناس تعرف الحق فين والباطل فين، وهم بعد كده بقى اللي هيتحاسبوا. لكن الحق يعرف، فهيعرف إزاي إذا كان كل الناس لا يعرفونه؟ فلازم يكون في حد بيقاوم، حد بيبين الحق فين، والناس بقى هي بالخيار تقارن وتدقق، بس عرفت الحق فين والباطل فين. اتضحت النقطة دي؟ نعم. برضو الأحاديث كثيرة في ذلك فيما يتعلق ب موضوع أحداث الغزو، أحداث غزو التبوك، حنين، غزوة حنين معلش. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. دول كانوا فين؟ في اللي تابوا رجعوا من سقيف وهوازن بعد ما انتصر المسلمون عليهم وبقيت بقية منهم أسلموا ودخلوا في الإسلام وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم لهم سبيهم. الآيات دي من باب الخبر فالدكتور التي الآيات دي كلها من باب الخبر اللي فيه حض وحث على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا في الأسماء والصفات ما فيش طبعا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يأتي أتى بالإتيان هيبقى وصف فعله. والمؤتي ليس من أسماء. والآتي والمؤتي ليس من أسماء. والأمر ده وصف رب العزة والجلال. ده أمر كوني. حتى يأتي الأمر الكوني. والله لا يهدي القوم الفاسقين. ده فعل من في هداية الفاسقين يعني. نعم. لقد نصركم الله وتكلمنا عنها قبل كده. نصر نصرا والنصر وصف فعله والناصر والنصير وخير الناصرين هذه أسماء. نعم. فيها اسم مطلق اللي هو النصير. فنعم المولى ونعم النصير. على فكرة هو مش من الأسماء المشهورة يعني. مش من الأسماء المشهورة. لا مش موجود في الأسماء المشهورة. لكن هو اسم صحيح يوضع مكان الأسماء التي لم تثبت في الأسماء المشهورة. نعم. طيب. في الأفعال برضه ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. أنزل الإنزال هيبقى إيه وصف فعله والمنزل من أسمائه المقيدة. وعذب الذين كفروا عذب تعذيبا فهو المعذب. المعذب اسم مقيد. نعم. والتعذيب هيبقى وصف فعل وعذب فعله سبحانه وتعالى. وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. كلمنا عن ده قبل كده يعني. هنا دكتور عندي سؤال في موضوع اسم الله الرحيم. احنا بنقول ان الرحمن يدل على الرحمه العامه التي تشمل جميع الخلائق وجميع البشر مسلمين او كافرين. الرحيم اسم خاص بالمؤمنين فقط. طيب هل الرحمة الخاصة فقط أو الرحمة خاصة. طب هل ده يعتبر تقييد للاسم أو على هذا الأساس يعتبر اسم مقيد مثلا؟ لا بس التقييد العقلي غير التقييد النصي. ازاي يعني؟ مثلا نقول في قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع هنا مطلق. نعم. والبصير مطلق. لكن لما يقول والله سميع الدعاء أو إنك سميع الدعاء. إنك سميع. الحمد لله. فسميع الدعاء مقيد. مقيد. بس إحنا بنذكر السميع مطلق وسميع الدعاء إيه؟ مقيد. سميع الدعاء لمين؟ ربنا سبحانه وتعالى. لمن توجه إليه. سميع دعاء من توجه إليه بالدعاء. فاللي بيتوجه إلى الله بالدعاء هم أهل الإيمان. نعم. مش كده؟ طب وربنا سبحانه وتعالى سميع يسمع أهل الإيمان وأهل الكفر. زي رحمن بالمؤمنين والكافرين. تمام. الرزق وحكمته في اقتضاء وجود الناس في دار الابتلاء إلى يوم القيامة. لكن الرحمة الخاصة هتبقى رحم بالإيه؟ بالمؤمنين. لكن هل اسم الله الرحيم لم يرد في القرآن والسنة إلا مقيدا زي سميع الدعاء مثلا كده؟ ورد مطلق، طيب الله غفور رحيم، ورد إيه؟ مطلق يفيد المدح والثناء على الله بنفسه من غير إضافة زي السميع، مع إن السميع من الناحية العقلية مقيد، ومن الناحية اللفظية في بعض النصوص سميع الدعاء. من الناحية العقلية مقيد بمعنى أنه يسمع فلان ويسمع كذا ويسمع كذا. إن فالتقييد العقلي مش في حساباتنا، ما هو ربنا هو الخالق، خالق ليه؟ للمخلوقات كلها، بس الخالق بأسماء الله الحسنى مطلق. نعم. طيب أما تقول ربنا سبحانه وتعالى هو المعطي والله المعطي، فالمعطي اسم مطلق، نعم، يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، ويجوز ان يسمي ابن عبد المعطي. لكن المعطي انت بتفهم بالتقييد العقلي او المعنى يعني ان ده مقيد بمفعولاته سبحانه وتعالى اللي هيعطيها. هيعطي مين؟ فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فلازم من وجود من سيعطيه وما طالما هو سيعطيه. المعطي. خد بالك ازاي؟ هتفرق في بقى إن وصف ربنا سبحانه وتعالى إذا أضيف إلى الله فالله عز وجل متوحد فيه، يعني هو المعطي قبل وجود الخلائق اللي هيعطيها، نعم، هو الخالق قبل وجود الإيه؟ المخلوقات. المخلوقات، لكن إحنا ما أقدرش أقول معطي إلا لما يعطي، إنما قبل أن يعطي ما أقدرش أقول معطي. ده بالنسبة للبشر. البشر، فده الفرق بين الاتنين. إن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالصفات قبل وجود آثارها في المخلوقات، وهو له الأسماء الحسنى قبل وجود آثارها فين؟ في المخلوقات. يعني هو رحمن ورحيم قبل ما يخلق المؤمنين والكافرين. قبل يخلق المؤمنين ويخلق الكافرين. ما ارتبطتش بيهم كصفة لله. أي نعم. فالإطلاق في حق الله المقصود بالإطلاق اللفظي اللي فيه المدح والثناء على الله عز وجل من غير إضافة. تمام، اتضحت النقطة دي. أما التقييد فيبقى التقييد المقصود تقييد لفظي، إنما من ناحية العقل والنظر في الخالق يبقى في مخلوق والأشياء دي كلها، فدي حاجات عقلية الإنسان بيتصورها كأمر لازم في فهم اللغة يعني. تفهم إزاي؟ نعم. غفور يبقى لازم يكون في ناس هيغفر له، عشان كده خلق الخلائق. مسلم يذنب ويستغفر الله بعده. نعم. فعشان كده خلق الخلائق في الدنيا على دار الابتلاء. لكن لو كانت الناس كلها ملائكة ومفيش ولا معصية كان هيظهر أثر اسم الله الغفور. لا. يبقى إذا هو سبحانه وتعالى غفور سواء هو خلق أو لم يخلق. بس يظهر أثر الاسم في إيه؟ في أفعال العباد. أفعال العباد. ويعرف الحق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ويعرف الإنسان عظمة الله عز وجل وتوحيده، فيوحد الله في أسمائه وصفاته، ويوحد الله عز وجل في عبادته، ده حق خالص لربنا مش لغيره. يعني التقييد العقلي ده مرتبط بآثار الأسماء والصفات المرتبطة بالمخلوقات، بالمفعولات نفسها والمخلوقات. إنما ربنا سبحانه وتعالى صفاته مطلقة من قبل أن تخلق المخلوقات، من قبل أن يخلق المخلوقات. نعم. عشان كده الإمام الطحاوي لما قال ما زال بصفاته أولا قبل خلقه، هو القديما قبل خلقه، صح إن أولا قبل خلقه. نعم. لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبلهم من صفته. لم يزدد بكونهم يعني بوجودهم شيئا من أوصافه. نعم. ما كانتش موجودة قبل كده، يعني أوصافه موجودة من قبل ما هم يقولوا، قبل ما يخلقوا. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. نعم. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق. يعني ليس بعد خلقه للخلق اكتسب اسم جديد ووصف جديد اسمه الخالق، انما هو زي الخالق. عندنا احنا، احنا عندنا ما في البشر الانسان الاصل فيه ان هو فقير وعاجز، فما بتقدرش توصفه بالكمال الا اذا ما اكتسب ياخد الوصف، شهادة الاول. طب ما ياخد شهادة الاول، انما ده عند ربنا لا، ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداث البرايا استفاد اسم البارئ. وكما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليها ايه ابديا. نعم. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ازلا وابدا. نعم. هو رب العالمين قبل خلق العالمين وحال خلق العالمين وبعد فناء العالمين هو رب العالمين. فيقول لك له معنى الربوبيه ولا مربوب، يعني هو له اسم الرب وصف الربوبيه بدون ما يكون في موجودات مربوبه او مخلوقه. هو ده المنهج اللي عليه الصحابه والتابعون وكل من سار على دربهم في تصديق خبر الله، لان القران جاء بكده. نعم. انما المعتزله لما احدثوا في دين الله تبارك وتعالى ما احدثوا شبهوا الخالق بالمخلوق في ان المخلوق لا يكتسب الوصف ولا يتسمى بالاسم الا بعد ان يقوم به. وهم بيقيسوا ربنا بقياس التمثيل والشمول، فقالوا لا، يبقى لو احنا اثبتنا له الصفات يبقى معنى ذلك ان لازم تكون المخلوقات موجوده في الازل، فما يبقاش الاول الصفات. الذي ليس قبله شيء وتشاركه في القدم، وهذا يؤدي الى تعدد القدماء. طب والحل ايه؟ قالوا ننفع عن الله الصفات. عشان ما تبقاش مكتسب. عشان ما تبقاش مكتسب، لانهم مفكرينه ايه؟ بشر. فعشان كده يعرفوا ان المعتزله انه فات الصفات. بقت فضيحه له. بسبب غبائهم في انهم جعلوا المخلوق اصلا وجعلوا الخالق فرعا وقاسوا فرعا على اصل، والاصل العكس والعكس والاصل. لان ربنا سبحانه وتعالى لا يقاس على خلق لا بقياس تمثيل ولا بقياس شمول. فالله عز وجل متوحد، قل هو الله احد اي المنفرد. معنى الاحد، الاحد الذي لم يكن له كفوا احد. هل تعلم له سميه؟ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ده فيما يتعلق بهذه القضيه. نعم. القصد نرجع بقى لمقاتله المشركين. ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ان كان في الفتره ديت اللي حصلت ان الرسول عليه الصلاه والسلام بعد معركه حنين ماذا حدث؟ اسلمت هوازن واسلمت ثقيف اللي هم اهل الطائف تمام والقبائل اللي معاهم كلهم، وفتحت مكة ودخل العرب في دين الله ايه افواجا. والكلام ده كله كان في وقت بسيط جدا من شوال شوال وذي القعدة وبداية ذي الحجة. فالرسول احرم بالعمرة من الجعرانة اللي هي اللي قسم فيها الغنائم دي، ودخل إلى مكة. بعد كده بقى كان التمهيد للحج الأكبر. التمهيد للإيه؟ للحج الأكبر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة ديت بعد ما أدى العمرة ورجع للمدينة توجه إلى الشمال اللي هي غزوة تبوك اللي نزل فيها سورة التوبة. نعم. لما جمع بقى كل المسلمين اللي في الجزيرة مع كل من شهد أن لا إله إلا الله سواء حتى كان المنافق أو غيره يعني وهو يبطل النفاق يعني، وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد ضخم كبير حوالي 30,000 مقاتل. 30,000 إيه؟ مقاتل. مقاتل. ده في غزوة تبوك. نعم. تصور بقى، عشان ايه؟ عشان الروم كانوا بيستعدوا لحرب المسلمين، خافوا على سلطتهم ونفوذهم. ما هو نفس الوضع بالضبط. انت دلوقتي قوة ضخمة كبيرة بدأت تتواجد في الجزيرة العربية. نعم. فاللي هيخاف منهم مين؟ الأمم الكبيرة المستقرة. فارس والروم. والروم. هم المجوس والنصارى. نعم. ولاحظ بقى إن الكثير من المشركين اللي هم العرب اللي فروا وولوا من قبائلهم راحوا يستغيثوا بالايه؟ بالنصارى. عند الروم. فكان لابد من الاستعداد لحربهم وقتالهم. حتى على الاقل يعرفوا ان في امور اتغيرت. وفي دعوه اسمها دعوه الاسلام ورسول الاسلام اللي انتم كفرتم به. تمام. فما عادش في مجال ان حد ايه؟ يقترب من هذا الدين او دعاته. فكانت غزوة ايه؟ تبوك. لذلك تسلسل الاحداث، الرسول هيعمل بقى حجة الوداع. ففي حجة الوداع ما عادش ينفع واحد يجي عريان يطوف البيت، ولا اصنام تكون موجودة والرسول صلى الله عليه وسلم خلاص اصنام راحت. نعم. ولا امور الجاهلية اللي كانت بتحصل في الحج الاكبر تتكرر تاني. فكل الناس بقى اللي راحوا حجوا مع النبي عليه السلام وكان عددهم يزيد على 100,000 عايزين يعرفوا الرسول هيعمل ايه بقى، الشريعه الجديده اللي هي شريعه الاسلام فيما يتعلق باحكام الحج. فالكل خرج مع النبي عليه السلام وراح علشان يلتقي به في مكه في موضوع الحج، احرموا وحدد له مواقيت وكلهم ايه؟ جاءوا وحضروا الحج الاكبر مع النبي عليه السلام. نعم. الاحداث دي بتيجي بتسلسلها على حسب ما ورد فين في سوره التوبه. فالرسول عليه الصلاه والسلام ربنا اخبره ان ما يحجش بعد هذا العام مشرك، خلاص ما حدش يدخل المسجد الحرام بعد فتح مكه. بعد فتح مكه. يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس. النجاسه بتاعتهم اللي هي نجاسة معنوية يعني. نعم. وقد تكون نجاسة حسية وعلى جنابة ونفس الوضع برضه يعني. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فبعض الناس قالوا يبقى معنى كده ما هيبقاش في تجارة ونفتقر وعندنا فقر وقلة موارد وأشياء من هذا القبيل يعني. ده اللي هم اهل مكه. اللي هم اهل مكه. اللي كانوا بيستفيدوا ماديا من الحج والعمره. اللي هو سبحان الله الايه دي بتفكرني الان بالوضع البئيس اللي بيلموا فيه حساله البشر ونجاسه البشر في المملكه. نعم. اي والله يا اخي. وان خفتم عيله ولك عشان الاقتصاد. ويعملوا كل الموبقات. نعم. بدل ما يروح يعملوها بره. انت خبرك ازاي؟ يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. ان الله عليم حكيم. سبحان الله. شو ان خفتم ايه؟ عيله. يعني فقر. او خايفين الاقتصاد يتاثر. فربنا هيغنيكم من ايه؟ من فضل. الفضل. سبحان الله. يعني الايه، يعني الايه الان انقلبت. انقلبت الان للاسف. ندخل المشركين عشان احنا خايفين من العيله. عشان خايفين من الايه؟ من العيله. بس طبعا هو علشان الحق يقال لسه لغايه دلوقتي ما دخلوش المسجد الحرام. الله اعلم وضعهم ايه؟ الله. هم بس ممكن في الرياض او بعض جده والحتت دي. انما المسجد الحرام عشان الحق يقال، ولا حتى الخمره لسه، بس طبعا لما دول دخلوا فلازم هيدخلوا معاهم مشاربهم وحاجتهم يعني. دي معروفه، مش محتاجه كلام كتير، مش محتاجه نخدع حد. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله. ان شاء. ان شاء. إن الله عليم إيه؟ حكيم. حكيم. يا طيب، في الأسماء والصفات حاجة؟ ويغنيكم. يغنيكم المغني ليس من أسمائه سبحانه وتعالى، والإغناء نعم. وصف فعلي. إن الله عليم حكيم. إن الله عليم حكيم. تكلمنا فيها. طيب احنا كده وقت على ان انتهى. فالدكتور الله يحفظك، جزاك الله كل خير، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل.